بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه الجهاد الجزء الثالث لفضيلة الشيخ ياسر برهاني. بالنسبة هذا اليهود والنصر في أهل الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ان هو ما دفعهمش، لا، لانه لما عجز عن الدفاع عنهم مش هم اشتركوا، ان هو لما ان هو علم ان هذا الثغر لن يستطيع ان يدافع عنه لانشغاله بالقتال في مواضع اخرى، وان دول اهل الذمه بتوع الناس، فرد عليهم الجزيه وهم يصرفهم. ها؟ بالضبط كده، لان هو يسقط ولايه الدوله الاسلاميه عليها تسقط، فلما يرجعوا لهم تاني ويقدروا الدفاع عنهم الثاني، فاذا يرغموهم مره تانيه على دفع الجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنه اهل الكتاب، يعني في اخذ الجزيه منهم. اما في الذبائح فلا، واما في النكاح فلا، عند عامه اهل العلم. هو ضعيف له شواهد، اللي هو اللي في البخاري اللي جاي ده، وهو قد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وده يشهد لصحة الحديث. قال ابن قدامة في المهم: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في هذين القسمين، يعني أهل الكتاب والمجوس، في قبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم، اللي هم أهل الكتاب والمجوس رحمك الله. واحدة بنص القرآن والتانية بالسنة، لكن هي نفس الحكم. ده إجماع على وجوب قبول الجزية من أهل الكتاب ووجوب فرضها عليهم. الصنف الثاني أو النوع الثاني من غير من هم يعني غير أهل الكتاب والمجوس، مثل عبادة الأوثان ومن عبد ما استحسن، فهؤلاء لا تقبل منهم الجزية. كانت كلام ليه ابن قدامة وغيره. قال: ومن عبد ما استحسن فهؤلاء لا تقبل منهم الجزية، عند الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية، يعني في رواية ثانية في قبول الجزية من ايه من هؤلاء، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وعند أبي حنيفة تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو رواية عن أحمد. وعند مالك تقبل من جميع الكفار. هذا الكلام في المغني ومختصر خليل وشرحه حاشية الدسوقي وروضة الطالبين ووداء الصالح. يبقى مذهب مالك في قبول الجزية من جميع الكفار، عربا أو عجما أو بدء أو ثان أو غيره. عباد الخلاف أصلا سببه في قوله تبارك، يعني سببه في تفسير قوله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل الغاية الوحيدة لها إيه؟ القتال، الانتهاء القتال، إن هم إيه؟ يتوبوا ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن العلماء أن يقول إن الآية دي خاصة مع ظاهرة كده، ومعلوم ان آية اهل الكتاب في قبول الجزية، فبعضهم يقول الآية اهل الكتاب تخصص فاذا انسلخ الايه الاشهر ماشي كده، ومنهم من يجعل بمعنى ان يجعل انها خاصة باهل الكتاب فقط، وان الباقي كلهم يقاتلون ويتبقى على عمومها. ومنهم من يقول لا، ده اصلا بيان لغاية اخرى، يبقى نخصص الغاية دي، يبقى دايما التخصيص في الناس، يبقى الآية على عمومها في الناس المشركين يعني، وفي الحديث أمرت أن أقاتل إيه الناس، يبقى ده على عموم، ولكن تخصص حتى يعطوا الجزية عن المصغرون أو يؤدوا الجزية. فده تخصيص المفهوم، لأن هي مفهومها إن هو إذا لم يفعلوا ذلك فاستمروا على قتاله، حتى دي الغاية دي. اذا في غايه من فعل القتال، طب الغايه دي لم يوصل اليها، يبقى لا يتوقف القتال، يستمر على القتال. فالقدره ظاهر الامر. فلا يمكن تخصيص هذه الغاية بغاية اخرى الا من فعل كذا حتى يفعل كذا الا من فعل كذا. فالا دي ناخدها من الايات التانية بالقياس عليها وبالحديث الايات. ده الاختلاف في توجيه الجمع بين قال ابن القيم رحمه الله فلما نزلت آية الجزية اخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاثة طوائف من المجوس واليهود والنصارى ولم يأخذها من عباد الأصنام فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب اللي هو قول من ده أبي حنيفة ورواية عن أحمد والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى الروايتين والثاني قول أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في رحمه الله في الروايات الأخرى وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنه إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دار العرب ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبق بأرض العرب مشرك ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين ومن تأمل السيرة وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك أنه هو سبب عدم أخذ الجزية أن بقاش في عابد رسم في جزيرة العرب فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها قالوا وقد أخذها صلى الله عليه وسلم من المجوس وليسوا بأهل كتاب إن الأصل عدم ولأن ولا يصح أن لهم أنه كان لهم كتاب ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده وحنقول برضو حتى لو كان رفع يبقى رفع حكمه ماشي كده يبقى صار عبث الغنم. قال ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام بل عباد الأوثان أقرب حالا من عباد النار وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار بل عباد النار أعداء الخليل أعداء إبراهيم الخليل فإذا أخذت منهم الجزية فأخذوها من عباد الأصنام أولى وعلى هذا تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال إذا أتيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى خلال ثلاث فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم الذي في صحيح مسلم ده كلام ابن القيم انتهى كلامه الذي في صحيح مسلم أنه يدعوهم إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام مع البقاء في بلادهم ويكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفيء نصيب إلا أن يقاتلوا على المسلمين أو الجزية فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إنه قال تأخصل وما اختصر الحديث اختصارا مخلا إنه قال فأيهن أجابوك فاقبل منهم وإيه وكف عنهم ما ينفعش يحط في الثالثة إيه قاتلهم لأن قاتلهم تنافي كف عنهم لكن الثلاث خصال اللي الثابتة في الصحيح اللي هو ما ذكرناه فظهر من هذا أن القول الراجح قبول الجزية من جميع الكفار كفار العالم اليوم خاصة أنه لا يورد الآن مشرك عرب بل من كان منهم كافرا فهو إما مرتد أو من أهل الكتاب لأن الحديث إذا لقيت عدوك من المشركين فكون يخصص يقول ده بأهل الكتاب الحديث أوله اغزوا في سبيل الله بسم الله قاتلوا من كفر بالله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال وبعدين ده استعمال المشركين في أهل الكتاب استعمال لابد له من قرينة إذا أريد به الإطلاق أو يبقى هم داخلين في عموم المشركين وليس أنهم المقصود بهم أن يقول لا ده يخصص أن هم دول بس دون المشركين الآخرين ده الظاهر الحديث بلا شك في قول مع قول مالك إذا بيقول الحديث ده هو اللي يخصص فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيه فخلوا سبيله وبنقول أن هو ده في الحقيقة قول أبي حنيفة ومالك من الناحية العملية بعد إسلام كل العرب وانه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اما ارتدوا فصاروا مرتدين واما بقوا على الاسلام، فما عندناش اصلا مشركي عرب بالوصف دي الامريكان، فاما مرتدين ودول ما فيش نزاع في وجودهم حتى يسلموا او يقتلوا، واما اهل الكتاب فهم داخلين في الايه في عموم حتى يبطل جزية عن يد المصطفون. فهذا قول جمهور اهل العلم، لانه قول مالك وابي حنيفة ورواية عن احمد. ان اصناف الكفار بقى اللي هم الهندوس مثلا والشيوعيين دول عجم، عمتهم عجم يعني، والعرب منهم ايه زي ما قلنا مرتدون، يعني لو الشيوعيين عرب يبقى ايه يبقى مرتدين بلا شك، او مثلا او اي ما يعني نحلة كفرية. فيبقى القسم ده بس بنقول الفايدة فيه ان احنا جعلناه قسم كده، ان لو الامام امر الناس بان هم لا يقبلوا من الكفار دول الجزية وانهم يقتلوهم فانهم يطيعونه على ذلك، لان ذلك فيها ايه فيها خلاف ايه سائغ، وحكم الحاكم وامر الامام يرفع الخلاف في مسائل الخلاف لان هو لابد من تعاطيه فيه. النوع الثالث من اصناف الكفار المرتدون، وهؤلاء لا يقرون على الجزية بالاجماع حتى ولو كانوا ايه من اهل الجزية قبل ذلك، يعني لو كان كتابي مرتد كان كتابيا اسلم ثم ارتد، كان يهودي او نصارى ثم اسلم، لا تقبل منه الجزية بالاجماع، بل لا يقبل منه الا الاسلام او القتل. والخلاف في المرأة المرتدة، يعني اتفاق على الرجال البالغين، اما الخلاف في المرأة المرتدة ان تقتل ام تحبس حتى تسلم او تستاق. قتلها قول الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قالوا من دي تشمل المذكر والمؤنث عام، حديث متفق عليه. قال ابن حجر في الفتح وقتل ابو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه احد، وقد اخرج ذلك كله ابن المنذر، واخرج الدارقطني اثر ابي بكر من وجه حسن، واخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف. وقد وقع في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ارسله الى اليمن قال له ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعوه فان عاد الا فاضرب عنقه، وايما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعوها فان عادت الا فاضرب عنقها، وسنده حسن، وهو نص في موطن النزاع فيجب المصير اليه. طبعا القول بالحبس وقول ابي حنيفة حبس المرأة المرتدة، واما القول بالاسترقاق فمنقول عن علي رضي الله عنه فانه استرق من سبي بني حنيفة ام ولده محمد المعروف بابن الحنفية. قال الخطابي ثم لم ينقض عهد الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى، المقصود به طبعا المرتد في هذه الحالة، والاجماع ده في الذكور باقي في ايام الصلوات. اما المرتد فلا خلاف في وجوب قتله، والخلاف في استتابته وهو ان يدعى الى التوبة ويمهى المدة، ولا يقتل فورا دون عرضه على التوبة، ولا يعرض على التوبة ويقتل في الحال ان ابى. الخلاف دلوقتي في الاستتابة وفي ايه في مدتها. والراجح عند الجمهور وجوبها وعند البعض استحبابها، واليه مال البخاري، وهذا اظهر والله اعلم. لان الاستتابة الوجوب يحتاج الى دليل، والاثار الواردة هي ايه موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وليس صريحة في الوجوب، ولكن لكي يرجى لعل يرجى الاسلام. اما ظاهر الحديث من بدل دينه فيه فاقتلوا، ما هو ده قول توبة الزنديق، ده موضوع اذا كان المرتد هذا ليس مرتدا باعلان الخروج من الملة ولكن باظهار الكفر مع بقاء انتسابه الاسلام فهذا الزنديق الذي فيه اللي هو المنافق اذا اظهر نفاقه فلا يجب قتله، وفي قبول توبته اربعة اقوال. القول الاول تقبل مطلقا، القول الثاني لا تقبل مطلقا، القول الثالث تقبل ما لم يتكرر، اذا تكرر لم تقبل. القول الرابع ان جاءنا تائبا تقبل، وان ظهر عليه فاعلن التوبة لم تقبل. ارجحها قول الشافعي تقبل مطلقا، لان كثيرا من المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكرر منهم انواع من الردة وظهر عليهم ولم يأتوا تائبين، وانما كانوا يظهرون الرجوع والتوبة اذا ظهر عليهم، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. شيخ الاسلام يجعل ذلك حقا للنبي عليه الصلاة والسلام، من حقه ان يتنازل هو عنه ومن حقه ان يستوفيه، والصحيح ان لا، ان هذا لحق الله عز وجل، وان استحقاقهم القتل لطعنهم في مقام النبوة، وده متعلق بالتوحيد وليس لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والله اعلم. ايوه كلام الخطابي ده، هو اللي الخطابي من نقلة الاجماع الاية الحديث اصلا. اذا من بدل دينه فاقتلوا، وايوم امرأة ارتدى الاسلام فادعوها فان عادت الا فاضرب عنقها. يبقى الحديث ده نص فانه ما ينفعش يسبى هؤلاء، المقصود بهم البالغين. اطفال المرتدين لهم احكام مختلفة، منهم من يجعلهم في الاحكام الظاهرة كابائهم، ومنهم من لا يثبت لهم حكم الكفر يجعلهم مسلمين، منهم من يجعلهم كالكفار الاصليين. الطفل اللي هو ابوه ارتد فخلاه مرتد، والصحيح التفرقة بين من يولد في الاسلام ويثبت له حكم الاسلام باسلام ابيه او امه فيرتد ابوه فيجعله مرتدا فلا تثبت هذه الردة، فيصح اسلام الصبي ولا تصح ردته. فاذا بلغ فارتد او ظل على بقى الملة الاخرى يبقى في الحقيقة هو ارتد ساعة البلوغ، وبالتالي ما يسبش ابنائهم، لان دول مسلمين احرار اللي هم كانوا مسلمين ايه اللي اتولدوا اثناء اسلامهم ولم يبلغوا. واما صبيانهم الذين ولدوا على الكفر فالصحيح انه لم يثبت لهم ايه اسلام، لانه اسلام لابد ان يثبت باسلام احد الابوين وده كافر، فالصحيح انه كالكافر الاصل. يعني على سبيل المثال ان تنصر من المسلمين وولد له اولاد في النصرانية ونشأوا على النصرانية، فالصحيح انهم يقرون على الجد الاولاد دول، ولو قلنا مرتدين يبقى ايه يبقى لا يقروا بالجدية على دينهم. الاطفال اللي اتولدوا بعد ارتداد ابائهم وامهاتهم اللي هم دول مسلمين، وبالتالي دول لا يقروا بالجدية لو هم اختاروا ليه النصرانية. يعني واحد كان عنده عيال خرب بيهم مثلا، او واحدة مثلا على سبيل المثال، واحد تزوج واحدة في دول اوروبا وامريكا وبعدين ايه وخلفوا عياله وهي مسلمة، وبعدين خطفت العيال وهربت وارتدت عن الاسلام. العيال دول حكمهم ايه؟ مسلمين. ابوهم مات، ابوهم ارتد وراخر ظهر عليهم، اتمسكوا الاولاد دول وهم بالغين نصارى او يهود، يبقوا ايه دول؟ يبقوا مرتدين لا يقروا بالجد باتفاق. وفي الاخر ده موضوع ثاني بقى مش تبع الجهاد، حكم اولاد المشركين في الاخرة الراجح فيهم انهم اذا من مات منهم دون البلوغ فهو في الجنة. ثبت للاولاد دول حكم الاسلام، وبنقول عشان كده بيقول الصبي تصح يصح اسلامه ولا تصح ردته، الصبي المميز تصح يصح اسلامه ولا تصح ردته. انه مش مؤاخذ بالايه بالسيئات، فالسيئات دي اعظمها الردة، فمش مؤاخذ بيها، فكانه ما عملهاش. وبالتالي لما يبلغ ويختار الكفر يبقى ساعة ما بلغ واختار الكفر بعد ما بلغ يبقى ارتد ساعتها دلوقتي من جديد. اللي اتولد ده ما ثبتوش حكم الاسلام ابتداء، ماشي كده، على الراجل يبقى كفر اصلا، يبقى يرجع للكفر الاصلي، نشوف نوعه الكفر بقى مستفق عليه مختلف فيه، وبالتالي يصح سبي الاولاد دول. فلا بأس ان يهتدي المسلمون اذا احتاجوا اليه، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد صلح الضماري وأقيدر دومة وأهل مجران، وقد هدن قريش لعشرة أوائد حتى نقض واحد، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها وضحناها تاركة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. يبقى ولذلك نجد كتاب الصلح ده والهدنة موجود في جميع أبواب كتب الفقه والحديث ونحو ذلك، ولم يقم العلماء بذلك منسوخ به الكليه، بيوضح لنا مذهب السلف رضوان الله عليهم في ان معناها ايه منسوخه، معناها مخصصه في وقت نقل او مقيده بوقت دون وقت الى فيجوز الصلح. واحسن استدلال يستدل بها على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على غطفان ثلثي ثمار المدينه، وهو الذي طلب ان ينصرف، و يعني مصالحة اهل نجران كانت على دفع الجزية، ومصالحة المشركين في الحديبية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بطالب الصلح ان يطلبهم الصلح، قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله الا اجرتهم اليه، فكان هو الذي عرض به ان يطلبهم الصلح، وبالفعل طلب الصلح وقال إنا لم نجئ لقتال، فكان هذا الأمر دليلا على جواز البدء بعرض الصلح. قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من 10 سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديبية. إذا يجوز الهدنة 10 سنين الهدنة فيها ترك للقتال. يقول: فإن هدن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية، وسأتي تقييد هذا الكلام. والأصل عند الشافعي أن أكثر من 10 سنين لا يجوز، والصحيح جوازه. قال هذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله، وده يبين أن الأصل هو العمل بهذا السيف، والأحاديث الأخرى مخصصة وخصصة لهذا في أحوال الأحوال الأخرى لحالة ضعف المسلمين مخصصة من هذا الأصل. وقال ابن حبيب من المالكية: تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة، دون تحديد مدة يعني. وهذه الهدنة المفتوحة لا المؤبدة، في فرق بين الصلح المؤبد وهو لا يجوز إلا أن يكون بالجزية، وكان هذا حل وفد مصر، وهو صلح يعني يتجدد من جيل الى جيل مستمر بلا نهاية الى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون الا مع دفع الجزية، ولا يجوز للمسلمين نقضه بحال مهما قوي ومهما كانت يعني مصلحتهم مثلا في انهم يتمكنون بالفعل من اخذ هؤلاء واولادهم مثلا من غير مضرة، ولا هناك من يدافع عنهم، لا هذا لا يجوز. طالما بذلوا الجزية لا يجوز ان ينقض ذلك العهد المؤبد فيهم او في اولادهم وكل من ياتي بعدهم. واما الى غير مدة فهي الفرق بين هذا المؤبد وبين المطلق، بين الصلح المطلق صلح غير محدد المدة، فهذا عقد اختياري جائز وليس عقدا واجبا لازما. عقد الجزية عقد لازم لا يجوز نقضه ولا الغاؤه ولا رد الناس مثلا الى دار الكفر لكي يصيروا حربيين، لا يجوز ذلك. خلاف الامان مثلا، نحن نبلغ الذي عنده الامان ايه مأمنة ولا عهد له عندنا بعد ذلك، عادنا عقد الامان، اعطينا الواحد امان، دخلنا البلد، عايزين نخرج نقول اتفضل اخرجوا من البلد. اهل الذمة بيدفعوا الجزية وما يزالوا باذلين للجزية وملتزمين احكام الاسلام، لا يجوز طردهم من البلد. ولا يجوز ردهم مثلا حربيين ولا حتى اخراجهم من بلد المسلمين كما ذكرنا. لا بتبقى زي ولاية تابعة للدولة الإسلامية اللي بيدفعوا الجزية وهم في بلادهم دول، ده زي ولاية لها حكم جزء في الاصطلاح المعاصر، نفس الحكم برضه، دول ضمن رعاية الدولة المسلمة بوجه الناس زي كيد الدومر. يعني هو بيظل على ما هو عليه هو واهل بلده وبيسمحوا بشروط معينة بدخول المسلمين ونحو ذلك ويظلوا على ما هم عليه. تبقى زي ولاية كده مقاطعة لها حق انها ايه هو مستمرين ويدفعوا الجزية على ايه على ذلك، لكن ما بنتقلوش الى اهل الحرب. العقد ده عقد ملزم، عقد الهدنة اللي بيتكلم عليها ابن حبيب من الملكية اللي هي الى غير مدة، هذا عقد مطلق، عقد مخير وعقد جائز، يجوز عقد ويجوز الى غير. هو برضه نريد ان نفرق وتأتي الكلام ترفيق اوضح عن كلمة كلام ابن حرير اللي هي الى غير مدة، هذا هو الصلح المطلق ليس المؤبد. الصلح المؤبد لا يكون الا بالجزية، اما الصلح المطلق بمعنى انه غير محدد المدة، يجوز للمسلمين ان يعني يمضوا اليهم وان يخبروهم بانتهاء مدة الهدنة كجميع احكام الهدنة في الاحوال المعاصرة يسموه هدنة. ممكن ايه وقف اطلاق النار، ممكن اي طريقين يعني يعمل ايه عدم التزامه بوقف اطلاق النار، بخلاف معاهدات السلام مثلا اللي فيها اقرار بحق مثلا هذه البلد في هذه الارض وهذه الحدود، وان دي حاجة مؤبدة الى على الدوام، وان ده حقهم يثبتوا ان ده حقهم. ده في فرق، مع ان ده فرق قتال ولا فرق قتال، يقولون مثلا ما فيش حرب مثلا بين مثلا سوريا واسرائيل دلوقتي منذ طويلة، ده بناء على ايه كان ده؟ بناء على معاهدة السلام، بناء على ايه؟ على قرار وقف اطلاق النار. ممكن اي فريق يلغي هذا الامر، فهذا هو يعني هذه المسألة. والمقصود الى ان يقوى المسلمون فينبذوا اليهم على سواء قبل قتالهم كما بيانه ابن القيم في الجزء، وده ترجيح ابن القيم رحمه الله مسألة جواز الزيادة على 10 سنين والى غير مدة. الشافعي رحمه الله لا يجيب العقد الى غير مدة، لابد ان يكون العقد محدد المدة، ولذلك ده فيه خلل كبير جدا في الفهم لدى الكثيرين لما يخلطوا بين هذا النوع من العقد وبين الصلح المؤبد اللي هو الاعتراف بحق الوجود، زي ما بيقولوا في الصلح بين المسلمين وبين اليهود اللي هو العقود معاهدات السلام دي. فالعقود دي عقود تقرر حق الدولة في البقاء والاستمرار، البقاء يعني الى ما لا نهاية او الى غير امد منظور، وعقود ملزمة ليست كعقود الهدنة. اشبه شيء في الاوضاع المعاصرة في مسألة الصلح اللي هو الى غير مدة اللي هي عقود الهدنة، زي ما حصل فضل اشتباك، زي ما حصل بعد حرب 73 مثلا حصلت ايه وقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار ده كان بيجدلوه، وبعدين في الاخر قال ان هو مستمر من غير ما حد يلغيه ولا حد ايه يجدل، زي الوقت اطلاق النار الحالي مثلا بين سوريا وبين اسرائيل، حالة الحرب ما زالت معلنة بس ممنوع وقف اطلاق النار، ممنوع ضرب النار. فدي طب الى مدة ولا الى غير مدة؟ الى غير ايه مدة من غير ما يكون فيه، لكن فرق كبير مثلا بينهم وبين الاردن مثلا وبين مصر، ففي معاهدات ايه ملزمة مستمرة بين البلاد دي وبين اسرائيل. فالكلام المفروض ان هو بيتم على ان العهود دي عهود متضمنة الاعتراف بحق ايه الكفار في دولة مستقلة لها سلطان وسيادة وحدود امنة كما يقولون، يعني دي ارض المسلمين اصلا. فده طبعا فده لا يجوز اقراره حتى مع الكفار باي نوع كان كما هو واضح الا بالجزية فقط. واما تقفلنا من قوم خيانة فانبئ اليهم على سواء، يبقى متى وجد المسلمون مصلحة في الغاء هذه الهدنة يعلنوا انهم غير ملتزمين بهذه الهدنة. بالضبط كده كان بعد حرب 67 كان في وقف اطلاق النار، كان الوقف ده مقيد كل 3 شهور يجددون، كل 3 شهور يقرروا وقف اطلاق النار. جاء انور السادات سنة 72 واعلن انه غير ملتزم وقف اطلاق النار، او 71 وبدات مناوشات خفيفه جدا. قال انه غير ملتزم وقت ما خلص قال اعلن كده وخلاص من ساعتها ما فيش هدنه انتهى الهدنه دي. كان بيتم ايه الوضع ده؟ خروجي في ذلك يعني. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه قال وددت ان بيني وبينهم نارا. عمر رضي الله عنه كان يريد مذكور عنه تفسير ان هو بينه وبين الكفار نار, مش عايز يمتد في بتاعه عشان كده يستقر امر الاسلام في البلاد دي اولا. وبعد فتح الاندلس وكذلك غيرها من البلاد توقف القتال من غير ما يكون في حد نهائي. العهود دي ينتهى جنس العهود اللي فعلها النبي الاسلام مع اليهود في المدينة, ما كانتش محددة المدة, كانت عهود بعدم القتال وبالتعاون على صد الرضوان عن المدينة في حالة هجوم على المدينة كله من جهة يعني وبيدافعوا عن ناحيتهم من غير تحديد المدة. قال ابن حجر في الفتح, احنا نجيب اقوال المذاهب كلها في مسألة جواز الصبح. جواز الصبح ده عمل بآيات اللي الكف عن القتال, ان الصلح معناه ان لن نكف عن ان لن نكف عن كف عن قتاله. احنا جبنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اولا, وجبنا كلام ابن العربي من المالكيه, وجبنا كلام ابن حبيب من المالكيه, جبنا كلام ابن الشافعي رحمه الله. في ده كل ده كان كلام ابن العربي. هيجي كلام الشافعيه في بيان معنى كلام الشافعي رحمه الله, ان هو لا ان اذا صلاحهم على اكثر من 10 سنين فالهدنة منتقب, اي اذا كان سائد البيان. قال ابن حجر قال الشافعي اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم. وبنقول عشان كده بقول الصبي في صح اسلامه ولا تصح ردته, الصبي المميز في صح اسلامه ولا تصح ردته, لانه مش مؤاخذ بالايه بالسيئات, فالسيئات دي اعظمها الرده فمش مؤاخذ بيها فكانه ما عملهاش. وبالتالي لما يبلغ ويختار الكفر يبقى ساعه ما بلغ, واختار الكفر بعد ما بلغ يبقى ارتد ساعتها دلوقتي من جديد. اللي اتولد ده ما تركوش حكم الاسلام ابتداء, فمش كده على الراجح يبقى كفر اصلا, يبقى يرجع للكفر الاصلي. نشوف نوع الكفر لا متفق عليه مختلف فيه, وبالتالي يصح تبي الاولاد دول, لان دول اولاد ايه كفار ومسلمين ملكوهم بالاسم. لا ده موضوع تاني, احنا بنتكلم على اللي معاهم وحاربناهم وغلبنا وظهرنا على اولادهم, ماشي كده. اما بالنسبه للي هم موجودين في بلاد الاسلام, فاخبالك الاولاد دول ده هم ابتداء احنا قلنا اللي اتولدوا في الاسلام مش هم كانوا اول ابائهم يرتدوا او امهاتهم هيقتلوا او حتى غبسوا ويبعدوا عنهم اولادهم دول ويظلوا دول مسلمين. واللي اتولدوا بعد الرده وظهر على ابائهم وامهاتهم دول واتقتلوا برضه, يبقى هيحكم باسلامهم باسلام سبيهم اللي هم الدوله الاسلاميه اللي اثرتهم معانا كده. يعني طبعا بالتاكيد لما نقول ان ده ثبت اسلامه وهو حر يبقى ما يجوش استرقاقه بعد كده. اما لو ده ما ثبتوش الاسلام وهو حر وبعدين وقع في الاسر يبقى يجوز استرقاقه, يجري عليه حكم الرق. فاهمين؟ ها؟ يعني دلوقتي بنقول ان الاولاد دول لما اتولدوا على الرده بعد ابائهم ما ارتدوا وماتوا ما ارتدوا, لما اتولدوا احرار ولا عبيد؟ اتولدوا احرار, بس اتولدوا كفار في احكام الظاهر طبعا, على الراجح بنقول. وبالتالي ما يجوز ان يجري حكم الرق. اما اللي اتولد في الاسلام وهو حر مين راح يجري؟ لا يصح بحال ان يجري حكم الرق على ايه؟ على مسلم حر. هيظل حر طول عمره, ما ينفعش ان هو حتى لو اسر وبيع وكده اول ما يظهر يطلق سراحه, ولا يجوز ان هو يترقب بحال من الاحوال في احكام الشرع الظاهره. كونه يجري عليه حكم الرق ظلما وعدوانا, لكن ده ما يغيروش ان هو حر بلا شك. فائده قتل المرتد للامام, للامام يعني عليه,

لأنهم نزلوا على هذا الأمر وأراد الكفار في أن يرسلوا إلى في فلاء أسرع أخبرهم بذلك، فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأول. اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول، يعني قرر على سبيل المثال المن عليهم وبعدين طلع نزول كان ينبغي قتله، أو قرر فلاء وطلع نزول كان ينبغي مثلا استرقاقهم. الأمر ده اجتهادي وليس فيه نص حسب مصلحة، وبالتالي لا ينقض. لو أعلمهم ولا ينقض، لو عزم بينه لا مش بينه وبين نفسه، لو أمضى الأمر أعلن على سبيل المثال أن هؤلاء سوف نفاديهم بمال، وأخبر الأسارة وأخبر الكفار وأعلن ذلك، حكم بالحكم ده. ما هو الإمام لما يحكم يبقى هو ده الأمر، زي ما سعد بن معاذ قال إيه فإني يحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضريف بني قريظة، سعد بن معاذ. فلما حكم كده لازم الحكم ده خلاص لما تلفظ به. فالإمام لو قال هؤلاء أحرار أطلقوهم خلاص ما ينفعش يرجع. لو قال لا يطلق منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق خلاص تكلم بالكلام ده خلاص لازم هو ما زالت معاته مشاورة وما أمضاش الحكم لسه ما حكمش، دول محبوسين لحكم الإمام. لا يسترق وثني خلاف الأحاديث الصحيحة الثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ترقى ابتداء نساء وصبيان. لا يسترق وثني خلاف الأحاديث الصحيحة الثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم استرقى ابتداء نساء وصبيان حنين حوازن، وإن كان ده طبعا يعني إن هو إذا جاز الصحيح هو استدل عليه بأنه إذا جاز قتله فيجوز ما هو دون ما دون ذلك، فلا أهون عليه وهو أن يسترق. ومسألة عدم استرقاق العرب مردود عليها بحديث الجارية العربية دي اللي هي وبني المصطلق وهوازن كلهم عرب والنبي صلى الله عليه وسلم، فمسألة عدم استرقاق العرب هذا ضعيف. قولوا هذا في المقاتلين. وأما الرهبان والأجراء والشيوخ والعميان والزمنة الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم فقولان للعلماء. الجمهور على عدم جواز قتلهم، وهو قول مالك وأحمد أصحاب الرأي، والشافعي في أحد قوله، وقال في الآخر يجوز قتلهم حتى لو كانوا بلا رأي في القتال. إذا كان لهم رأي في القتال فملحقين بالقسم الأول بلا شك. نعم. خدوا بالكم ده في الواحد المقدور عليه. أما لما يكونوا ضمن المجموع ويقاتل الجميع، فيقاتل الجميع وهم مع آبائهم، فضلا بقى أن هم اللي هم الذكور البالغين اللي هم الأجراء والزمنة، لكن المقدور عليه أثناء القتال لو تمكن منه فلا يقتل، لأجل ده اللي هو لا دخل له بالقتال وهو مستأجر في أرضهم ونحو ذلك، ليس أنه مستأجر للقتال يعني مرتزقة مش دول المقصودين. الأجراء مش بيستأجروا على القتال، بيستأجرهم ولا على معونة القتال، اللي بيعاون على القتال ده بالرأي فقط، فضلا عما دون ذلك فلا شك في جواز قتله. لكن الكلام ان هو اجير مثلا في الارض ونحو ذلك ايه اللي بياخد اجره على القتال او بيعاون على القتال او بيخدم القتال حكمه حكم بقيه هو كافر طبعا، ولكن اقصد في جواز القتل كذلك. فاما اذا كان لهم راي او قاتلوا جاز قتلهم باتفاق العلماء، وده كل واحد ممنوع من قتل النساء ايضا والصبيان كذلك، يعني لو هم خلوا الصبيان اللي هو دون البلوغ مثلا بسلاح وبدأوا يقاتلوا بلا شك يقتلوا بلا شك. أما النساء والصبيان فلا يقتلون، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. والعريب كالنساء والصبيان عند الجمهور في قول أن هم زي الرجال البالغين الأحرار، لكن الراجح أن هم كالنساء والأطفال لا ما يجوزش قصدهم بالقتل، لأن يقصدون ابتداء بالقتل سواء في المعركة أو بعدها إلا أن تقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى امرأة مقتولة قالت ما كانت هذه لتقاتل، عشان كده بيقولوا من قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف، نقله ابن قدامة في المهم. قال ويصبح النساء والصبيان والعبيد رقيقا بمجرد الأسر، يبقى أصبحوا ملك للمسلمين بمجرد وقوعهم في الأسر. هذا في المنهاج النووي شرح المغني المحتج والمغني المقدم. قال النووي ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق، إرسال الماء لتغريقهم. لا أيوه عشان كده قلنا إن هم يصيرون رقيقا بمجرد الأسر، يمن عليهم برضا الناس، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة في سبي هوازن لكن هما دول ملك الغانمين لجمال بالضبط كده، ما ينفعش الامام يقول مش مقسم غنيمه المره دي، فدول غنيمه المسلمين اصلا، فبالتالي فما ينفعش ان هو بعد ما يقعوا في الاذى ان هو الامام يقول لهم احنا منع عليهم من غير تعويض. اذا راى المصلحه في المن عليهم فانه لابد ان يعوض المقاتلين الذين لم تسمح نفوسهم بذلك من بيت المال، ها قبل او بعد استأنى بهم صح ماشي، ولو كان برضه بس ده استأنى بهم وفي نفس الوقت ان هو كان ايه، لو كان من الصحابة ما ردوش كان هيمن عليهم كان يسترضي الصحابة رضي الله عنه. اذا قلنا الاموال دي اموال الغنمين ليس من حق الامام، وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه الاية اربعة الاخمات الغنمين بلا نزاع، وبالتالي ليس من حق الامام انه يحرمهم هذا المال، وزي ما قلنا هم يصيرون رقيقا بمجرد الناس. يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم، ده مما يعم اتلافه، ارسال الماء ده بيغرق الناس كلها رجال ونساء وصبيان ومقاتلين وغير المقاتلين تمامهم محصورين في قلعه او في مدينه ويسرع الماء ورميهم بنار ومنجنيق وبيرمي اصلا على البلد باللي فيها وتبيتهم في غفله يعني يهجم عليهم ليلا وهم غافلون. نعم التعذيب بالنار والله اعلم. اما الرمي بالنار ده عموما هم بقى يهربوا هم يتحرقوا هم حرين هم يتصرفوا، لكن لا يعذب بالنار الا رب النار. الرمي بالنار حاجه واخد بالك، وان هو يحرقوا بالنار هو ماسكه في ايده كده، ده كل الحرب الحديثه نار، قنابل دي والبتاع ده كلها نار، هي ظاهر كده انها عذاب يعني سواء النار دي الحرق يعني والله اعلم. لا يعذب النار الا رب النار اظن ذلك في احتمال. قال فإن كان فيه مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب، ده كلام ابن قدامة، جاز ذلك على المذهب يعني حتى ولو كان فيه مسلم أسير أو تاجر دخل الأرض للتجارة، هذا كلام النووي صح. نعم وزيه في ابن قدامة في المغني، كلام النووي زيه كلام ابن قدامة، جاز ذلك على المذهب يعني في قول تاني مرجوح في المذهب إنه ما يجوزش هناك في ارض الحرب وده واتحط الحصار يبقى نقتله، لكن المذهب جوازه والشافعي والحنابلة كذلك على جواز الرمي كذلك. هو اللي ذكره الغزالي في شروط الثلاثة التي ذكرها في المصلحة المرسلة لجواز قتل المسلم اذا تفرس به الكفار ان تكون ضرورية كلية قطعية، ده شروط في ان يكون الامر متفقا عليه مجمعا عليه، اما ان هو اذا لم تستوفى هذه الشروط فالامر مختلف فيه، والراجح جوازه عند الحنابلة والشافعية. الثلاث شروط انها تكون المصلحة ضرورية بمعنى ان في هلاك للمسلمين اذا ما ضربناش كلية، ان الامر ده يعوم على عامة المسلمين مش على طائفة او على الجيش كله مش على واحد، قطعية مقطوع ان احنا لو ما ضربناش هيهجموا علينا هيأسرونا مش ضمنية. فالشروط دي اللي هي هيستحل بها تقدم بها المصلحة وحنا يقتل مسلم يعني ايه هيقدم مصلحة المسلمين دي على الادلة القضية بتحريم دماء المسلمين، وانا عندنا الاصل تحريم دم كل مسلم، طب ازاي هنستحل دم الراجل ده التاجر المسلم والاسير المسلم ده؟ فبيقول هو ان ده الشروط دي علشان تبقى ايه عشان المتفق عليه. وهو طبعا في ادلة تانية اقوى من المصلحة في الحالة دي، يعني الادلة اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتالهم لو كانوا قتلوا عثمان مش كده، مع ورود ايه المسلمين في البلد مش كده، ولكن ربنا عز وجل كف ايديهم قدرا وكونا، والرسول رغب في ذلك شرعا، لكن لو هم اصروا كان هيقتلهم هيقاتلهم، وقال لو ما قبلوش الصلح كان الرسول واصروا على منع المسلمين سوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم حتى تنفرد السالفه. وادله ثانيه وهي مساله ان الادله اللي الشيخ الاسلام احتج بيها في قتال التتار وحياتي الكلام ان هو اذا كان فيهم اسرى مسلمين او ناس مقاتلين، فقال ان ربنا عز وجل قادر على التمييز في الجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم أسواقهم ما ليس منهم وابن السبيل والمجبور، وخسف الله بأولهم ويخسف الله بأولهم وأخيرهم مع قدرته عز وجل على التمييز، فنحن مع عجزنا عن التمييز أولى بأن يكون ذلك جائزا لنا مع وجود المصلحة. ويحتج أيضا بالقصة في الغلام وأصحاب الحدود عشان تبقى قياس بدل ما تبقى مصلحة، عشان الكلام اللي هم بيتكلموا العلماء اللي هي المصلحة المرسلة، لان مفيش قياس نص كده قصة معينة هنقول لا ده في جاز قتل مسلم في الحالة دي مش كده، لان المسلمين محتاجين الى ذلك، فهو بيجيب قياس بدل ما تبقى مصلحة، اقصد قياس بدل ما تبقى مصلحة. صح. بس ده الرسول عليه الصلاة والسلام وداهم نصف العقل، ده اعتبره قتل خطأ طالما امكن تجنبهم، اللي هو انا بدي من كل مسلم اقام عليهم المشركين دي، الرسول صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، فده اعطاهم نصف الدية فقط، الدليل على ان هم كانوا ينبغي الا يقتلوا طالما امكن ذلك. والآية تدل على ذلك، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ان تطؤون فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو المسلمين مصلحتهم ممكن تحصلها من غير قتلهم لنبي قتلهم، لكن لو هم محتاجين بس مش شرط تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية، الشرط ده علشان تبقى ايه اجماعي، عشان يبقى مفيش خلاف في ان يجوز في الحالة دي، يبقى مسألة خلافية، يكون في مصلحة بس مش كلية، مش كده؟ مصلحة مثلا النكاح في الكفار مثلا، مصلحة مش مقطوع بيها، ممكن تنفع ممكن تنفعش، مش كده؟ يغلب على الظن فقط. مصلحة مش ضرورية، يعني لا هجوم على الكفار مش انقاذ للمسلمين، ماشي؟ الضرورات دي حفظ المسلمين نفسهم، اما غنيمة ان احنا هنقتل كذا واحد كافر فدي ما هياش ايه، ما هياش ضرورية، ما هياش مصلحة ضرورية، فده في خلاف. وزي ما بقول هنا جاز ذلك على المذهب، قال ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وان دفعوا بهم عن انفسهم، يقول فتترسوا اللي هم ضعوهم في الرسالة بنساء وصبيان جاز رميهم وان دفعوا بهم عن انفسهم ولم تدعو ضرورة الى رميهم، فالاظهر تركهم، الاظهر يعني قولين في المذهب الشافعية ان الافضل ان يتركهم طالما لم ليس هناك ضرورة، وان تترسوا بمسلمين فان لم تدعو ضرورة الى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم في الأرض، وذكر ابن قدامة في المغني نحو ذلك. فتبين بذلك أن وجود ناس مسلمين أو وجود نساء وصبيان مختلطين بالكفار ذلك لا يمنع من رميهم عموما، ولو حطوهم في المقدمة كده هو في الوش ذروع بشرية يبقى يجوز رميهم إذا كانت هناك ضرورة. يعني شوفوا خذلك نفرق بين الحالتين، بين أن هم مختلطين على بعض وبينهم ما تترسوا، يعني إحنا هنقصد دول ابتداء ماشي كده عشان نتمكن من اللي وراه. قال فإن سأل الأسارى تخليتهم على إعطاء الجزية، فقد قال ابن قدامة لم يجز ذلك في نسائهم وذراريهم لأنهم صاروا غنيمة كالسبت، وأما الرجال فيجوز ذلك فيهم ولا يزال التخيير الثابت فيه. التخيير اللي هو ممكن يعني هم عرضوا كده يبقى ده خيار ثابت زي ما قلنا، بس من حق اللي يقتلهم ومن حقه اللي يمن عليهم حسب المصلحة، إذا رأى أن يجعلهم ذمة فعل. فقال أصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو أسلموا، يعني بقى الخيارات عدا القتل، الراجح بقاء الخيار لأن هم ما عرضوش الكلام ده، هم إيه يملكون أمرهم ماشي كده، يبقى الأصل إن هو يعني فضرب الرقاب ده وارد فيه، وإيه وما كان بين أن يكون له أصل حتى يدخل في الأرض وارد فيه ماشي كده. أنا فكرة أنا إيه معلش انا كنت قلت من دون أدلة القتل فإما من بعده فإما فداء، لا طبعا دي أدلة من والفداء، القتل ما كان نبيا يعني يكون له أسرع حتى يسخن في الأرض، أي لا ده ما نقلش فيها خلاف، وده كلام الشافعية برضه على أداء الجزية، إلا لو إن أهل القتال اللي هم الغانمين رضيوا، إحنا قلنا دلوقتي دول صاروا غنيمة بنفس الإيه الوقوف الأسر، فده مال المسلمين يبقى مش من حق الإمام إن هو يتصرف مال المسلمين إلا برضاهم في أموالهم، صاروا ملكا للمسلمين. قال الشافعي قال أصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو أسلموا، لو عرضوا ولنا لكن ابن قدامة أنه بدل لا تلزم الإجابة إليه، فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الأوثان، إذا لو عبدة الأوثان عرضوا ذلك فالصحيح هو ده أمر ما يلزمناش قبوله دلوقتي. والتخيير إيه اللي يسكته؟ إنه ثابت إن الرسول يعني قتل بعض الأسر وربنا عز وجل أمره بقتل بعضهم، فالتخيير ايه اللي يزيله؟ كونهم عرضوا الجزية كان لو عرضوها قبل القتال، لكن بعد القتال وبعد ان وقعوا في الاسر لا. الصحيح انه يبقى التخيير. رجح في مغني المحتج اللي هو الشافعية نفسه عدم الوجوب وبقاء التخيير، ان التخيير باقي لانه زي ما قلنا استصحابا لحكم القتل. هذا علي عشان كده اتاخر مش كده؟ هذا اول كلمه كلمنا فيه، قلنا فيه طائفه متفق على واللزوم قبولها، وهم مين؟ بيقول عرض الجزية قبل القتال تقبل مطلقا، اللي قال الكتاب والمنجوس يلزم قبولها باجماع ماشي كده، لو الامام قال لا ما حدش قبلنا ما حدش يقاتل معايا ماشي كده، لو الامام قال هنقتلهم لازم نقاتل، لا ده انت لازم هم عرضوا قبول دفع الجزية لازم تقبل الجزية، ماشي كده. والاهل عدد الاوثان فيها خلاف، والراجح انها ايه تقبل منهم، يلزم قبولها منهم والامام يلزم القبول. لكن لو الامام اجتهد فيه خلاص الناس تمشي معاه. بالترق عادي، لان هو مملوك للمسلمين من الاول. بالضبط كده، عبد واسر مملوك للمسلمين من الاول. ما هو الامام مخير فيه، ما هو في ملك المسلمين دلوقتي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له انا مسلم، فقال لو قلته وانت تملك جميع امرك لقد افلحت ونجحت. فهو دلوقتي ده مال للمسلمين، خليك مسلم وماله بس يبقى تحت ايه سلطان المسلمين. هو اصبح رقيق، الاسر نفسه نوع من الرق والحبس، واخد بالك؟ وبالتالي فهو دلوقتي في ملك المسلمين، يعملوا فيه اللي هم عايزينه فقط، اطلب اللي ايه بالاسلام. بالضبط كده، لا بعد ما اسر، يعني هو اسر وقع دلوقتي في سلطان المسلمين كافرا وبعدين اسلم، بقيت خلاص الا القدر طبعا. والسادس والاخير للمسقط بالتاكيد هو الجزية، ما يجوزش ان هو يدفع جزية ايه على، لكن ان هو الراجح برضو، والراجح والله اعلم اعلم انه ما يجوزش انه يبدي لي اسرى مسلمين، لكن ده فيها خلاف لانه هيسلموا الكفار وهو بقى واحد مننا. لا مش خلاف الظاهر خلاص ده. ايوه ماشي، بالحديث ده اصلا ايه تحت محكم، يعني فيه مفاد ماشي كده. لو بلغهم حسن الحديث يبقى خلاص، يبقى لا يجوز الخلاف فيه. حد عايز حاجه؟ مذهبه ان هو يترك المرتد، يعني يحبسها ما تبقاش ينزع عالم تاخر عالم تعرض. الظاهر ان هو يلتزم كلام الامام في المسائل الخلافيه، المسائل الاجتهاديه يلتزم كلام الامام. وفي احتمال طبعا ان هو يقول ان هو يولي غيرها، يعني مرتدين علينا عهد مع مين؟ نعمل لهم ايه؟ نوفي العهد معاهم. حجه قائمه على كل نثبت ان معلومه الدين بالضروره، معلومه الدين بالضروره النهي عنه على قصد، وان لم يعلموا كفرا فما يلزمش انه يعلم عاقبه الذنب يكون قد ايه. تقريب بالله فاش نزاع المسألة دي اختلاف غير سائغ. الغسل ده مبني على انه اجنب اثناء الكفر ولا لا، على الراجح والاحوط انه اجنب خروج من الخلاف. ليه لا سبيل؟ ليه ما في حروب من الصبح؟ لو اثروا نساء مثلا ولا اثروا اطفال دخلوا على قريه كفر حصل، وفي وسيله تانية طبعا بس ما احبش ننشرها، لو باعوا اولادهم، لو اهل الحرب لو باعوا لمسلم اولادهم. شيخ الاسلام تماما بيرجح، وطوائف من العلماء بيرجحوا صحه البيع ده، التلصص على دار الحرب ويخطف حد فيهم. لو هو لو هم باعوا من تبعهم هم يجوز الشراء. الحمد لله وصلى الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تناولنا في المرات السابقه اصناف من يقدرون من الكفار وصفه كتابهم، ونتناول ان شاء الله اليوم بيان اصناف من يقدرون من المنتسبين للاسلام. ولا شك في خطورة هذه المسألة، فإن أمر الدماء وحرمتها من أعظم الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله الرجل بعد نطق الشهادة، وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فوجب على المسلمين أن يحترزوا أعظم التحرز قبل أن يقدموا على قتال أو قتل من ثبت له حكم الإسلام إلى ببينة أوضح من شمس النهار. وفي نفس الوقت يلزم أن يقاتلوا من أمر الشرع بقتاله حفظا لرأس مال الإسلام، حتى قال ابن هريرة فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. لا شك أن مقصوده في ذلك قتال المشركين قتال الطلب الذي هو فرض كفاية، أما قتال الدفع فهو حفظ لرأس مال الإسلام أيضا، بل هو أعظم بلا شك من قتال الخوارج، أعظم في حفظ رأس المال

اداء الزكاة او عن فرض الجزية او عن قتال الكفار او نحو ذلك من الشرائع المتواترة، زيها العقائد المتواترة او العقائد المقطوع بها. والامر والصحيح طبعا المتواترة طبعا اذا كانت متواترة للجميع يبقى الكفار، لكن اذا كانت يعني هي مقطوع بها في حقيقة الامر ولم تصل الى مثل التواتر اليهم فده اللي منع من تكفيرهم، ده الذي منع من تكفيرهم. يبقى نخلص من ذلك ان الاهل ان البغاة قوم من اهل الحق. يعني من اهل الحق يعني من اهل السنة في الاعتقاد، ما هم مش خارجين بسبب عن الايمان بسبب اعتقاد فاسد، لا هم من اهل السنة زي معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص ومن وافقهم رضي الله عنهم، دول خروجهم ده لا يعد ايه خروجا عن اهل السنة، يخرجون عن قبضة الامام، وبالتالي لو كانوا في قبضة الامام ولم يريدوا خلعه لا يسموا ايه مجرد الاعتراض على الامام، ما هوش يتقال عليه ايه ان ده بغي، لانه لو كان واحد فقط لا يؤدب مثلا في صفة الاعتراض على ذلك، لكن الذي يخرج عن قبضته يمتنع من الطاعة ويريد خلعه يرومون خلعه لتأويل سائغ. يعني الشرط الثالث بقى لابد من وجود تأويل سائغ، بمعنى ان الامام عنده انواع من المظالم مثلا يرونها مظالم او حتى ولو كانوا مخطئين فيها، فاهل الشام كانوا مخطئين فيما ادعوه على علي او ظنوه في علي رضي الله عنه انه ترك قتلة عثمان وتواطأ معهم ونحو ذلك، وهذا باطل لا شك فيه، وعلي لم يتواطأ، لكن كان هناك تأويل له اسباب التأويل ده ووقائع كثيرة ادت الى وقوع هذا الامر في انفسهم. يقول وفيهم منع، يبقى اذا كانوا احاد زي ما قلنا سبق قبل كده يبقى ايه يبقى زي قطع الطرق او زي القاتل المنفرد لو انه كان اعتدى على النفوس، لو كان اخذ اموال بالقوة والقهر يبقى قاطع طريق يعاقب على ذلك. لا الكلام اللي هو هنا لهم تأويل لهم تأويل سائغ برضو، بس المشكلة انهم لا منع لهم. ايوه الاوائل دول عند المذهب اللي هو قوم لهم تأويل عن تأويل سائغ، الا انهم نفر يسير لا منع لهم. يبقى الوصف المؤثر اللي هو لا منع انعدام المنع ملهمش شوف، فما يبقاش لهم حكم البغاء الا لو لهم ايه شوف. عشان كده فيهم منع يحتاج بكفهم الى جمع الجيش فهو البغاء. قال النووي في روضة الطالبين: الذين يخالفون الامام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من اداء الحقوق ينقسمون الى بغاء وغيره. اما البغاء فتعتبر فيهم خصلتان، احداهما ان يكون لهم تاويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام او منع الحق المتوجه عليهم. يعني ايه منع الحق المتوجه عليهم؟ عنده تأويل يخليه يقول من الدفع الزكاة، عنده تأويل يقول يخليه يقول انا مش هلتزم مثلا بحكم القصاص اللي واجب عليه ونحو ذلك، تأويل اما نتيجة الجهل او نتيجة شبهة عرضت له باي وجه كان. يقول فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدا او قصاصا او مالا لله تعالى او للآدميين عنادا او مكابرة ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم احكام البغاء. يعني ناس قالوا لا ما انتم شاخدين الراجل اللي قتل من عندنا ده من العيلة بتاعتنا، ما انتم شاخدينه عشان تقيموا عليه قصاص، شرع ربنا احنا عارفينه شرع ربنا بس مش هتاخدوه، احنا ما يتقتلش من عندنا حد، مش كده؟ عنادا. زي بالظبط ناس مجموعة كده من المجرمين مثلا جم يبوطوا على واحد مجرم زيهم راجعين ايه قتل عشان يدافعوا عن ايه عن زعيمهم زعيم العصابة. هم دول ايه في الحقيقة؟ هذه المادة لها بقية على الشريط التالي.